الثانوي قليل كذلك. لكن أنا أقول إن السيد قطب كان يشهد الحق، ولهذا لو يسمع الإخوان نصيحته لانتهت الخلافات بينه وبين السلفيين. هذا الرجل بإخلاصه وحبه للحق توصل إلى أن لابد أن يربي الشباب على عقيدة قبل كل شيء، الأخلاق عقيدة صحيحة. وأظن قرأت في كتابة زين الغزالي هذه والله أعلم إذا كنت قرأت لها، أنه كان يرشدهم إلى كتب الشيخ محمد بن وهاب وكتب الحركة السلفية في السلف. وأنا قرأت يقول يعني أنا قرأت يعني 40 سنة يعني صرفتها في حقوق المعرفة الإنسانية وغبشت على تطوري، وأنا إن شاء الله إذا وجدت الحق واتضح لي آخذ به. فالرجل بحسن نيته إن شاء الله يعني توصل إلى أن المنهج السلفي هو المنهج الصحيح الذي يجب أن يأخذ به الشباب وأن يتربوا عليه. وطرح عرض هذا المنهج على الموجودين في داخل وسط الإخوان، ناس وافقوه وناس عارضوه، ثم غلب هذا الجانب المعارض على الجانب الموافق، فثمرت دعوة الإخوان على ما هي عليه، روافض إخوانهم وصدام يقفون إلى جانبه. هذا كل من فساد العقائد من الخلق. فإن عقيدة صحيحة فيها الولاء والبراء ما يقف إلا مع خميني ولا مع صدام ولا